بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي. يقول هل تصح هذه العبارة: الإنسان خليفة الله في أرضه؟ هذه لابد من تفصيل فيها. إذا كان بمعنى أن الله استخلفه ليفرده بالعبادة لمصلحته فهذا سائغ، لكن إذا يعني كان يراد بها أنه يقوم مقام الله في الأرض فهذا لا يصح، وهي يعني كلمة مجملة لابد من تقييدها. وسياق الكلام كلام كثير يدل على أنه يريد، أو في نقله عن الحسن البصري أنه يريد بهذا الولي ولي الله عز وجل أنه أفرد الله بالعبادة. أي نعم، فهو يعني كما استخلفه الله ليفرده بالعبادة فعل. ما صفة شياطين الإنس؟ الشيطان من حيث العموم صفته الأساسية أنه لا ينثني حتى يبلغ مراده من الشر، يعني مهما دفعته وكذا لا ينتهي حتى ينفذ ما في نفسه من الشر. لكن شيطان الإنس قد ينخدع بالإحسان إليه. أي نعم. أما شيطان الجن فيستعاذ بالله الذي سلطه. أي نعم. ومن استعاذ بالله أعاده، أعاذنا الله وإياكم من الشياطين.